برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك رب عظيم، لا يسعك شيء مما خلقت، وأنت ترى ولا ترى في الدنيا، وأنت بالمنظر الأعلى، لك الممات والمحيا، ولك المنتهى والرجعى. اللهم اجعل لنا إليك زلفى وحسن مآب، اللهم اجعل لنا إليك زلفى وحسن مآب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، لن تطاع إلا بإذنك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعباد عبادك. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم من النار، اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم من النار، اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أقلنا في هذه الليلة من النار، اللهم اكتب لنا في هذه الليلة البراءة من النار يا رب العالمين. وعم بذلك والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا جهد المقل وعليك التكلان. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهد المقل وعليك التكلان، وهذا عمل المقل الضعيف، ومنك التوفيق ولك الفضل، وإليك الرجعى والمآب، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا وأراد أخلاقنا وعقيدتنا بسوء، اللهم فرد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل وبال أمره عليه، اللهم اكفنا فيه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم احبط مكره وسوء عمله يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح شؤونهم، اللهم الطف بأمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وفي كل حين إلى يوم الدين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.